بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، ولكن أكثرهم لا يعلمون. هنا بقى وقالوا، مع أن اللي قال واحد من الحارس، قل لك ده دولي بقى لازم يأتمرهم، قالوا له روح قل له يا حارس، يبقى بوافقتهم أو بتخطيطهم، وإن كان المبلغ لرسول الله واحد. وردين على أن هبهم هب القضية صادقة في أنهم يتخطفوا إلى إيه؟ يقتلوهم، يطلعوهم من الخير اللي هم فيه، يبقى حيودوهم إلى حياة أخلد وأنعم، يبقى مفيش خسارة. ده على فرضهم هيتخطفوه، وبعدين بيكذبوا يقول ولا يتخطفوك ولا حاجة، ده أنا عامل لكم حرم آمن. شوف قوله حرما آمنا، الحرم مكانه، وكيف يأمن المكان؟ ده اللي بيأمن اللي في المكان. أم قال لك لا، ده المكان كله آمن. ليه؟ أم قال لك يمسك الإنسان آمن فيه حتى وإن كان قاتلا لا يقتص منه ولا منه، هذه واحدة. والحيوان فيه آمن بحيث لا يصاد، والنبات فيه آمن لحيث لا يعضد. عايز آمن أكثر من كده إيه؟ بقى الإنسان آمن، إيه؟ والحيوان آمن، والنبات آمن، والجماد، ده الجماد آمن أوي. ليه بقى؟ قال للحجارة اللي ربنا قال ارجموا الحجر ده علشان فيه رمزية إبليس. واحد يقول لك طب الحجر زب عمل إيه الحجر ده؟ قال لك لا، ده كرمه في ناحيتين يا جاب برضه حجر وقال قبلوه. يبقى كله امن ولا مش امن؟ اولم نمكن، لم نمكن يعني نجعلهم مكينين فيه، وكذلك مكنا ليوسف في الارض. هو المكان اسمه ظرف مكان، وظرف المكان قار ثابت، انما ظرف الزمان متغير. فمعنى مكنا يعني جعلناك مكينا في مكان، مكنا يعني جعلناه مكين وثابت. احنا لما نيجي نشوف الحرم واخد حظه من ابراهيم عليه السلام، لان ابراهيم لما انزل اهله بواد غير ذي زرع، والزرع ده مقوم الحياه، ده حتى ما فيش فيه ميه. قال لك طب ده ما كانش يجيب الميه دي، الميه اهم، الميه ايه؟ قال لك ما هو لما يقول بواد غير ذي زرع تفهم ان ما فيش ميه، لان الزرع ما يجيش الا على الميه. امال ايه اللي فيه يا اخوانا؟ ليس فيه من مقومات الحياه الا الهواء بس، انما مقومات الحياه ما فيش. ولذلك سيدنا ابراهيم لما اراد ان يخلي هاجر واسماعيل الطفل، قال لك انت رايح فين وسيبنا في حته ما فيهاش ابدا مقاوم حياه ابدا؟ المنزل ده ربنا اللي قال لك عليه. قال لها ايه؟ قالت اذا لا يضيعنا، مع السلامه، اذا ليه لا يضيعنا؟ وبعدين الهوى موجود، اول مقاوم للحياه، ابنها عطش وعايزه تسقيه، جينا للمقاوم الثالث اللي الصبر عليه بقى ايه؟ اقل. فطلعت على الصفا وطلعت على المروة، تبص يمكن تعلى كده علشان تشوف مثلا طير ولا تشوف قفلة داية ولا حاجة، شو عطشان، جهدها يدوب سبع أشواط، يدوب كده على ست، يبقى سبع أشواط ده احنا يعني في افتوات برضو بنتعب من السبع أشواط. وهي راحت كده ورجعت ورجعت راحت ورجعت، ما لقتش حاجة. فرجعت، لكن هي قالت بنفسها إذا لا يضيعنا، لو أنها وجدت الماء في السعي ده كان يبقى فيه سبب،

وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. يبقى لازم نعلم بالمنهج ويجي رسول يقول لهم دي تعملوها ودي ما تعملوهاش عشان لما نأخذ بالعذاب نبقى نأخذين بشيء من العدل. يبقى لا نترك الناس يفعلون ما يشاءون ثم نيجي نمسكهم في فعل ونقول له انت عملت كذا. طب وانا عملت كذا هو ده جريمة؟ يقول لك جريمة. طب امتى عملتها انها جريمة؟ يبقى لازم زي ما قلنا امبارح لا عقوبة الا بتجريم ولا تجريم الا بنص ولا نص الا باعلام. يبقى قبل ما ناخذ اي قرية بالعذاب لازم نكون بعثنا لهم رسول يقول لهم دي كذا ودي كذا ودي كذا ودي كذا. إذا نبعث رسول ولا نأخذ قرية ونحن ظالمون لها، بل لازم تكون عملت أسباب تؤدي إلى إيه؟ إلى أن ننزل بها الإيه؟ العذاب. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا. إحنا قلنا القرية التسلسلات كده يقول لك إيه نجح إذا كانت في أسرة واحدة كده، كفر كم أسرة بس بسيطة كده مش عارف إيه، قرية تبقى كبيرة شوية، أم القرى تبقى هي اللي يعني العاصمة أو الإيه أو الحضر. زي ما احنا نقول دلوقتي عزبة وكفر وقرية ومركز ومحافظة وعاصمة، مش هي كده؟ طب هناك بقى كانت العم منها أمة متبدية وعندهاش بقى الخيم والمش عارف الايه والترحال ده وبيوتهم جلود ويحطوها على البتاع ويمشوا بيها ما فيش. فاذا وجدت قريه ماخوذه من ايه؟ قريه من ان اي واحد لما يكون جعان يلاقي فيها ايه؟ قرى بسيطه، قريه واحده مش يعني إيه؟ يلاقي عندها لقمه ياكلها يعني عجاله كده. وام القرى اللي هي حواليها وفيها اكثر خير اكثر من الايه؟ بتنذر ام الايه؟ القرى ومن حولها. أم القرى ومن إيه؟ من حولها. وش معنى أم القرية؟ من قرية؟ أم قال لك لأن دي القرية بالنسبة للجزيرة كانت هي التجمع اللي موجود، وإن كانت قرية بقى كبيرة فيها الأكابر قوي يسموها أم الإيه؟ أم القرى. واخدها أم القرى ليه؟ أم قال لك لأن القرى التانية والعزب والنجوع بتعيش على إيه؟ على الخير اللي موجود في أم القرى. اللي ما يجدوش عندهم يروحوا لمين؟ يروح يقول له هات هات من البندر، وهو ما عندوش الفلاحيه يجيب من البندر، لك مش في البندر، يقول لك يا روح المحافظه يمكن تلاقي، وروح مصر يمكن تلاقي مثلا. الله، يبقى ام القرى كان ام القرى لها حنان يشمل صغار البلاد حولها. نعم. وما اوتيتم من شيء من اي شيء فمتاع الحياه الدنيا. أوتيتم من شيء من مقومات الحياة ومن كمالياتها، كل ده مهما بلغ من السمو فإنه متاع عمره قليل، كل متاع الدنيا قليل. فإذا طلبنا منكم إنكم ما تلتفتوش لها قوي وما تجعلوهاش كل شيء، ليه؟ قال لك لأن أمدها منتهي وبقاؤك فيها مظنون، والمتاع على قدر نشاطك وحركتك. اولا مدتها مش مضمونه، وكل واحد ياخد له فيها زمن بسيط او قليل لازم هيسيبها. وتمتعك فيها على قدر نشاطك، ادي واحده. وما دام التمتع فيها على قدر نشاطك، افرض ان نشاطك كبير وعايز تتمتع قوي وتجيب كماليات وتجي تروح، نقول له يا شيخ حاب ان عمرك طويل برضه هتموت، ادي واحده. ومهما عليت في التنعم وعندك اسباب نعيم كتيره قوي، نقول له برضه هيجي يوم انت تقعد تفكر يا تفارق النعمه دي انت يا النعمه دي تفارقك، يبقى انت برضه مهدد. يبقى العائل يعمل ايه؟ ما يسيب المتاع القليل اللي مضمون الإقامة فيه، ويمكن يسيبك أو أنت تسيبه، وروح لمين؟ لمتاع آخر باقي. ولذلك احنا قلنا لما نقارن الدنيا بالآخرة نقول الدنيا